بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام، الباب الثاني في الأمور العامة، الباب الثاني في الأمور العامة. وذكرنا الباب الأول، ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بداية كتابه أنه قد وقع التبويب على هذه الأبواب التي أو هذه الأقسام التي سيذكرها. فالباب الأول كان في المقدمة، والمقدمة يعني ما يتوقف، قلنا الشروع في المقصود عليها، أو ما يتوقف الشعور، يعني مقدمة الشروع أو الشعور، أو أشياء تتوقف عليها أشياء أخرى. مثلا عندنا مباحث النظر ذكرها في المقدمة في الباب الأول، عندنا مثلا تعريف العلم، فمقدمة الشروع هي الأشياء الثلاثة: التعريف، الموضوع، الفائدة، ذكرها في المقدمة، وذكر أشياء أخرى في المقدمة: تعريف العلم والخلاف، هل هو ضروري، هل هو نظري، هل يعرف أم لا يعرف، وذكر المعاندين للمنكرين للعلم، أو ذكر السوفسطائية المنكرين للحسيات أو المنكرين للأوليات، وقسم منهم أنكر الجزئين القسمين. وذكرنا كذلك حصول النتيجة، حصول العلم بالنتيجة بسبب المقدمتين، بسبب الدليل، هل هو بالحصول، هل هو باللزوم العادي، اللزوم العقلي، وهذه الأشياء كلها ذكرناها. وذكرنا كذلك النظر، وذكرنا حكم النظر، وهل هو واجب بالعقل أو واجب بالشرعي، هذا كله ذكرناه في المقدمة، والمقدمة كانت عبارة عن الباب الأول. أما الآن نأتي إلى الباب الثاني في الأمور العامة. ما معنى الأمور العامة؟ ولماذا يقدمون هذا الباب؟ لماذا يقدمون باب الأمور العامة على الباب الذي يتكلم عن الممكن الخاص؟ يعني مثلاً سيأتينا باب آخر بعد هذا الباب، بعد الباب الثاني، يتكلم عن الجوهر، يتكلم عن العرض. طيب، وبعد الجوهر والعرض سيأتينا الباب الآخر، الإلهيات بالمعنى الأخص، يتكلم عن الذات الإلهية وعن إثباتها وعن وحدانيتها وعن صفاتها وعن الأشياء المتعلقة أو الملحقة بالإلهيات من السمعيات والنبوات. فلماذا هذا الترتيب؟ الترتيب ليس اعتباطا رتبوا بهذا الترتيب. لماذا؟ لأنهم في البداية يتوقف الشروع في المقصود على معرفة العلم، على معرفة حده وموضوعه وغايته، فهذا ذكره أول شيء. ثم بعد ذلك ما إلى ماذا انتقل؟ انتقل إلى العلم. انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى العلم، تمام؟ فهو الآن يريد أن يعرف، في البداية عرف العلم أو ذكر الخلاف، هل هو ضروري، هل هو نظري، هل يعرف أم لا يعرف، لأن العلم هو أساس كل شيء. يعني أنت تريد أن تصدق، تنظر، فانظر إلى نفسك ثم التفتي للعالم العلوي ثم السفلي، أو ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تنتقل من هذه الموجودات إلى الصانع. طيب، وأنت لم تؤمن بهذه الموجودات، أنت لا علم لك بهذه الموجود، أو أنت لا تصدق بوجود شيء، فعلى ذلك لا تصدق بالعلم بالأشياء. فلذلك في البداية النسفي ماذا قال في البداية في العقيدة النسفية؟ قال: حقائق الأشياء ثابتة، نعم، والعلم بها متحقق. إذا أيقنت بجزئية واحدة من جزئيات العلم، سلمت بأنه يوجد علم، خلاص أستطيع أن أتكلم معك. السوفسطائي الذي يقول لا يوجد علم، أنا لا أعلم أي شيء، لا محسوس ولا أولي، فهذا لا نستطيع أن نتكلم معه مباشرة ونصل به من المحدثات إلى الحائلة إلى المحدث إلى الخالق، لا نستطيع، لأنه لم يؤمن بشيء، لم يصدق بعلم ولو بجزئية واحدة. طيب، إذن بعد العلم إلى ماذا ينتقل؟ ينتقل إلى النظر. لماذا؟ لأنه بسبب النظر، بسبب النظر أنت تستطيع أن تفهم الأمور العامة، وتستطيع أن تفهم الجوهر والعرض، وأن تصل من الجوهر والعرض التي هي مشاهدات أمامك أو هي أوليات، تصل بعد ذلك بالنظر إلى أي شيء؟ تصل إلى وجود الخالق. فهذا الترتيب جاء كله يعني بعد دراسة وبعد يعني جهد جهيد من العلماء، يعني رتبوا كتب الكلام على هذا الترتيب. ثم بعد ذلك يذكرون الأمور العامة. لماذا؟ لأن الأمور العامة هي أمور شاملة، هي مباحث شاملة تشمل كل الموجودات، لا تختص بواحد من الموجودات، لا تختص بالممكن، لا تختص بالواجب، لا تختص بالجوهر، لا تختص بالعرض. تمام؟ طيب، فهذه أمور عامة الآن، ثم بعد ذلك يأتي يخصص واحدة واحدة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الجوهر والعرض، ثم من الجوهر والعرض ينتقل إلى الإلهيات. إذن نحن بحاجة أن نتصور العام، ثم بعد ذلك نتصور الخاص، كل واحد من الخاص من الجوهر والعرض وواجب الوجود الذي هو الله تعالى. فالأمور العامة قدمت على غيرها، على مباحث الجوهر والعرض، لتوقف المباحث من غيرها على هذه الأمور. يعني مثلا نحن سنتكلم عن الوحدة، سنتكلم عن الكثرة، سنتكلم عن العلة والمعلولية مثلا، من كون هذا الجوهر معلولا لشيء آخر، أو كون هذا العرض معلول. تمام؟ أو نتكلم عن الإمكان الخاص، أو سنتكلم عن الوجود مثلا، هل الجوهر موجود؟ هل العرض موجود؟ لكي ننتقل إلى وجود الله. طيب، إذن وأنت لا تعرف الوجود، كيف ستحكم على الجوهر بالوجود وأنت لم تتصور الوجود؟ إذن هذه المباحث يجب أن نقدمها، لأنها ستكون محمولات في المباحث في الأبواب الآتية التي ستأتي، لأنها ستكون محمولات. طيب، وأنت إذا لم تتصور المحمول فكيف تحمله على غيره؟ زي قائم، أنت لا تعرف ما معنى قائم، عليك في البداية أن تعرف معنى القيام، ثم بعد ذلك تحمله على زيد. فهنا كذلك تعرف معنى الوجود، تعرف معنى الوحدة، تعرف معنى الكثرة، تعرف معنى الإمكان، تعرف معنى العلة، تعرف معنى المعلولية، تعرف معنى الحدوث، تعرف معنى القدم. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ثم تنتقل إلى مباحث الجوهر والعرض، تحكم على الجوهر حكما صحيحا عن إدراك وعن تصور. إذا حكمت على الجوهر بأنه قديم هذا خطأ. لماذا؟ الظاهر أنك لم تتصور القديم، ما هو القديم؟ تمام؟ إذا حكمت على الواجب بأنه محدث، الظاهر أنك لم يحتاج أن تقرأ ما هو المحدث، ما هو الحدوث، ثم بعد ذلك تجعلها محمولات في الأبواب الآتية. فلذلك قدمت الأمور العامة. فقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الباب الثاني في الأمور العامة الشاملة. يعرف لك الأمور العامة، يعني الأمور الشاملة التي تشمل للموجودات بأسرها. ما هي الموجودات؟ كم موجود عندنا؟ عندنا الواجب، وعندنا الجوهر، وعندنا العرض فقط، هذه هي الموجودات. عندنا الواجب، وعندنا الجوهر، وعندنا العرض. هو قال بأسرها من الواجب، من بيانية، من بيانية يبين لك الموجودات بأسرها. طيب، ما هي الموجودات؟ من الواجب واحد، والجوهر اثنان، والعرض ثلاثة. طبعا وإن كان الجوهر والعرض يدخلان تحت الممكن الخاص، يدخلان تحت الممكن، تحت الجائز، ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم، لكن لأنه لاختلاف مقولاتها يعني نخص كل واحدة منها على حدة. قال للموجودات، هذا واحد. وهنا الشمول مولانا، الشمول بالذات، الشمول بالذات يعني يوجد عندنا مباحث بذات هذه المباحث، نفس هذه المباحث تشمل الأمور الثلاثة. مثلا عندنا مبحث الوجود، نستطيع أن نقول واجب الوجود موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، تمام؟ إذن الوجود الآن مثلا يتناول الموجودات الثلاثة، إذن هو شامل، شامل أم لغير شامل؟ بلى هو شامل للموجودات الثلاثة، وهو شامل بالذات، بذاته، يعني كلمة وجود شاملة، كلمة الوجود هي شاملة، لا تحتاج إلى أن نعتبر المقابل، لا تحتاج إلى أن نعتبر المقابل. والآن نوضح أكثر، فلنأتي بالأمثلة ثم بعد ذلك نشرح أكثر. طيب، قال مولانا، قال كالوجود. طبعا هنا ملاحظة مهمة جدا، المقصود بالوجود هنا بمعنى الكون، الكون يعني كون الشيء موجودا، الكون، لأن الوجود له معاني، من المعاني الكون، وهناك له معنى آخر الذي هو مبدأ الآثار، علينا أن نعرف هذه الجزئية جيدا. المقصود بالوجود هنا لا مبدأ الآثر، لا مبدأ الآثر، بل المقصود بالوجود هو الكون. فالكون وبالفارسية يسمى بودا، بودا بالفارسية يسمى بودا، تمام؟ طيب، قال كالوجود. الآن الوجود يعني كون الشيء موجودا في الأعيان، يعني الآن مثلا كون العرض موجودا، كون هذا الكون، كون، طيب، أو كونه شيئا، والشيء عندنا هو الموجود. أو مثلا الواجب موجود، يعني كائن حاصل، يعني موجود يوجد. طيب، لا، لأن عندنا معنى آخر للوجود الذي هو مبدأ الآثار، الذي هو عين الماهية. طيب، الآثار مثلا، الآن مثال، الآثار التي تصدر مني مبدأ هذه الآثار ما هي؟ الآن كلام، الكلام أثر يصدر مني، التحرك، القراءة، النظر، الكتابة، الطعام، يعني كل شيء، تمام؟ هذه الآثار التي تصدر مني، الضحك، هذه آثار تصدر مني، مبدأ هذه الآثار هو نفس الماهية، نفس ماهيتي، تمام؟ فالوجود هو نفس الماهية، لكن هذا فيه مشكلة مولانا، يعني نحن سنقرأ، هذه ما أردت أن أتطرق إليها هنا، لكن نشير إليها إشارة، وهذا الكلام الذي أذكره هو عينه الذي حققه مولانا الشيخ باقر في الألطاف الإلهية في شرح الدرر الجلالية، فهو فرق، يعني هنا تعرف أنه خلاف، هل الوجود عين الماهية أم غير الماهية؟ يعني هل هو زائد على الماهية أم هو عين الماهية؟ تمام؟ طيب، وهل الوجود مشترك لفظي، مشترك معنوي؟ هذه كلها سنذكرها، لكن فقط هنا إشارة، أقول لك هنا اعرف بأن الوجود هنا بمعنى الكون لا مبدأ الآثر، لا مبدأ الآثر، الوجود هنا بمعنى الكون هو الذي يدخل في الأمور العامة الشاملة للأمور الثلاثة، للموجودات الثلاثة من الواجب والجوهر والعرض، هذا واحد. إذن مثال الشامل لجميع الأجزاء، لجميع الموجودات، لأقسام الموجود الثلاثة، وشامل بالذات، يعني كيف شامل بالذات؟ أنا فقط أقول لك وجود، وجود، نعم، تستطيع أن تحمل الموجود مثلا على الواجب وعلى الجوهر وعلى العرض، خلاص، هذا مثال واحد. المثال الثاني والوحدة، والوحدة، طبعا الوحدة مولانا، عندنا الوحدة الحقيقية وعندنا الوحدة الاعتبارية، فتشمل الثلاث، تشمل الثلاث. طيب، قال فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار، يعني باعتبار ما. طيب، الآن نقرر مسألة مولانا، مسألة الوحدة. الوحدة إذا رأيت في الكتب، في كتب الكلام، في الكتب الكلامية التي تطرقت، يعني المذكور فيها الأمور العامة وذكرت الوحدة، ستذكر أن الوحدة على أقسام. عندنا الوحدة الشخصية مثل الزيد واحد، وعندنا الوحدة النوعية مثل الإنسان، وعندنا الوحدة الجنسية وغيرها. طيب بالنسبة للجواهر والأعراض، لها وحدة شخصية. الآن زيد جوهر وله وحدة شخصية، هذا البياض على الحائط عرض وله وحدة شخصية. مطلق الإنسان وحدة، الإنسان أنا ما يعني لم أذكر أشياء كثيرة، إنسان فقط أذكر الإنسان، ما ذكرت الأنواع الأخرى، نوع واحد، نوع واحد. إذن هذه الوحدة نوعية. البياض مطلق البياض وحدة نوعية، تمام. لكن هذا بالنسبة للعرض، أنا أمثل الجوهر والعرض، أمثل الجوهر والعرض. طيب الحيوان مثلا جنس، وحدة جنسية، تمام. الحيوان ما ذكرت الحيوان والحجر وغيرها من من من من الأشياء، لا لا لا، أنا أذكر الحيوان فقط، أذكر شيئا واحدا الحيوان، وإن كان يدخل تحته أشياء كثيرة، لكن باعتبار ما صار واحدا الذي هو الجنس، وحدة الجنس. وكذلك اللون، مطلق اللون مثلا، تمام. طيب هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للجواهر والأعراض يوجد لها، نعم زيد قد يوجد له صفات كثيرة، لكن باعتبار شخصه، شخص زيد له وحدة، شخصية واحدة له، ما هي واحدة زيد. الإنسان له أفراد كثير، لكن باعتبار الإنسان، باعتبار هذا النوع، فهو نوع واحد ليس نوعين. إذن له وحدة، له جهة وحدة. طيب الحمد لله. وكذلك عندنا الأعراض كذلك. وأما هذا بالنسبة للجواهر والأعراض. وأما ذات الباري تعالى، أما ذات الباري هو من قسم الموجودات الواجب الوجود. طيب فهو واحد من حيث الذات حقيقة، حقيقة من حيث الذات واحد، تمام. طيب وأما من حيث الصفات، طيب الله له صفات كثيرة، طيب مع أنها متكثرة هذه الصفات، لكن لها جهة وحدة، لها جهة وحدة نستطيع أن نجمعها في شيء واحد، ما هي؟ كونها قائمة بذات الله، كونها قائمة بذات الله. من هذه الحيثية، هذه الحيثية تجمع جميع الصفات باعتبار واحد، باعتبار أنها قائمة في ذات الله تعالى، أو أنه مختص بها، أو هي مختصة بذات الله، هذه جمعناها كلها في جهة. إذن كل شيء مولانا، وإن كان له أفراد كثيرة أو كان له اعتبارات كثيرة، يلزم أن يكون له جهة واحدة، يلزم أن يكون له وحدة. إذن الوحدة مولانا شاملة للموجودات الثلاث. أما الواجب، أما ذات الباري تعالى فهو وحدة حقيقية، واحد حقيقي. وأما صفات الله تعالى وإن كانت متكثرة لكن لها وحدة، جهة وحدة، فهي من حيث قيامها بذات الله، من حيث اختصاصها بذات الله، ولا يكون لأحد مثلها، فهي تكون ماذا؟ تكون واحدة. وكذلك الجواهر والأعراض كما مثلنا بأفراد الإنسان، لها جهة وحدة نوعية، أو لها جهة وحدة، جهة وحدة جنسية، وهكذا. طيب قال وكذلك مولانا عندنا مثال آخر، عندنا الإمكان العام. تعرفون الإمكان العام؟ الإمكان العام مولانا أحيانا يطلق الإمكان العام ويراد به الإمكان العام الشامل للثلاثة، الشامل لكل الموجود. الآن الإمكان العام يشمل الواجب ويشمل الجائز ويشمل المستحيل، يشمل المستحيل. قلنا الإمكان العام كذلك مولانا، الإمكان العام يطلق ويراد به الثلاثة، الواجب، المستحيل، الجائز، يعني الممكن الخاص. أحيانا يطلق الممكن العام ويراد به ماذا؟ الممكن العام المقيد بجانب الوجود، يعني أن العدم، أن العدم ليس ضروريا، فيشمل اثنين، يشمل الواجب ويشمل الممكن الخاص، يعني الجواهر والأعراض. وأحيانا يطلق الإمكان العام ويراد به المقيد بجانب العدم، يعني أن الوجوب أو أن الوجود ليس ضروريا، الوجود ليس ضروريا، فيشمل الممكن الخاص ويشمل الممتنع. فنحن نريد بالإمكان العام هنا الشامل للثلاثة، الممكن العام المقيد بجانب الوجود الذي يشمل الواجب ويشمل ماذا؟ يشمل الممكن الخاص. طيب، إذن يشمل الموجودات الثلاثة، الموجودات الثلاثة هي ماذا؟ واجب، والممكن الخاص الذي هو الجوهر والعرض، والممكن العام يمكن أن يراد به الممكن العام المقيد بجانب الوجود، يعني أن العدم ليس ضروريا، فيكون شيئان داخلين فيه في الإمكان العام. على هذا الاعتبار يكون الواجب داخل ويكون الممكن الخاص، والممكن الخاص ينقسم إلى الجوهر وإلى العرض. طيب، الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى. هذا الأول معروف، هذا القسم الأول معروف من الشامل، هذا شامل بنفسه. الآن مولانا بالنسبة للوجود، هل اعتبرنا شيئا آخر أو اعتبرنا المقابل؟ بعد ذلك نقول الآن يعني بعد اعتبار هذا المقابل أو بعد اعتبار هذا الشيء الآخر، فالموجود هو شامل للأشياء الثلاثة. هل اعتبرنا شيئا؟ لا، لم نعتبر أي شيء، لم نعتبر أي. الوجود بنفسه يكون محمولا على الثلاثة أو يشمل الثلاثة، الموجودات الثلاثة. لكن قال أو لأكثر الموجودات، يعني يكون شامل، هذا عطف على للموجودات، يعني الأمور في الأمور العامة الشاملة للموجودات أو لأكثر الموجودات. الأمور العامة الشاملة لأكثر الموجودات، يشمل اثنين من الموجودات، يشمل الواجب ويشمل الجوهر، يشمل الجوهر ويشمل العرض، لا يشمل الواجب، يعني لا يشمل الثلاثة سوية. تمام؟ مثل ماذا؟ كالإمكان الخاص، هذا الشيء موجود بالإمكان الخاص، هل هذا يصح أو يحمل على الله تعالى على الواجب؟ لا يحمل، لا يحمل على الواجب. لماذا؟ لأن الواجب ليس موجودا بالإمكان الخاص مثلا، تمام؟ أو هو ليس ممكنا خاصا، بل هو واجب. تمام؟ فالإمكان الخاص متعلق بأي شيء؟ الإمكان الخاص يعني الذي ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، ليس وجوده ضروريا ولا عدمه ضروريا. ما هذا الشيء؟ هل يكون الله تعالى الواجب؟ لا، إذن لا يشمل الواجب، بل يشمل أكثر الموجودات التي هي الجوهر والعرض. ذات الجوهر، ذات العرض لا تقتضي الوجود ولا العدم. إذن الإمكان الخاص ليس شاملا لكل الموجودات، لأنه لا يشمل الله تعالى، لا يشمل واجب الوجود، بل يشمل ماذا؟ يشمل أكثر الموجودات الذي هو الجوهر والعرض. وكذلك الحدوث، وكذلك الحدوث، الحدوث لا يشمل الواجب. هل الواجب حادث؟ استغفر الله، فكيف يكون واجبا إذن؟ لا، إذن الحدوث هذا يشمل شيئين، يشمل الجوهر ويشمل العرض. طيب، والوجوب بالغير، إيش معنى الوجوب بالغير مولانا؟ الوجوب بالغير يعني أن هذا الشيء موجود لا لذاته بل بسبب غيره مثلا، وهذا أيضا واجب، هذا في الجوهر والعرض. ويشمل كذلك الواجب بالغير صفات الباري، لأنها ليست قائمة بذاتها بل قائمة بالذات الإلهية. فالوجوب بالغير، الوجوب بالغير أعم من الإمكان الخاص، يعني لأن الإمكان الخاص قلنا ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم. طيب، الواجب بالغير هو ما قام بغيره، ما افتقر، ما احتاج إلى غيره للتحقق. تمام؟ فهذا يشمل الصفات، صفات الباري لا تقوم بذاتها بل تقوم بمن؟ تقوم بالذات الإلهية. تمام؟ الوجوب بالغير. طيب، وهنا فيها تفصيل طبعا، فكيف تكون بالغير قائمة بالغير وهي من الصفات، وقلنا بأن الصفات ليست غير الذات، فكيف تقوم بالغير؟ يعني نقول أن الذات هي غير الصفات، ونحن قررنا أن الذات ليست غير الصفات، أو الصفات ليست غير الذات، لا هو ولا غيره. هذه نحلها، هذه المشكلة، هذه سهلة. الآن نريد أن نفهم فقط الأمور العامة كيف تكون شاملة. تكون شاملة لكل الموجودات بالذات. تكون شاملة لكل الموجودات، في البداية نقسم هذا التقسيم، نقول تكون شاملة لكل الموجودات، مثل الوجود، مثل الإمكان العام، مثل الوحدة. وتكون أو تكون شاملة لكن لا لكل الموجودات بل لأكثر الموجودات. طيب، تكون شاملة لأكثر الموجودات، مثل ماذا؟ مثل الإمكان الخاص لا يشمل الواجب، مثل الحدوث لا يشمل الواجب، مثل الوجوب بالغير لا يشمل الواجب، تمام، بل يشمل أكثر الموجودات. وكذلك عندنا الكثرة، عندنا ماذا؟ عندنا الكثرة كذلك. طيب، طبعا الحدوث مولانا، عندنا الحدوث الذاتي. الحدوث الذاتي، ما معنى الحدوث الذاتي؟ الحدوث الذاتي هو الاحتياج إلى الغير، لا الحدوث الزماني. الحدوث الزماني هو وجود الشيء بعد أن لم يكن. أما الحدوث فعندنا حدوثان. الحدوث الذاتي، إيش الحدوث الذاتي؟ هو الاحتياج إلى الغير، يعني أنه قائم بغيره، هذا شامل للجواهر والأعراض وصفات الباري، لأنها قائمة بذات الباري. طيب، ولكن عندنا حدوث زماني كذلك، حدوث زماني، والحدوث الزماني هو وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، وجود الشيء في زمان كان قبل هذا الزمان لم يكن موجودا، يعني لم يكن قبل هذا الزمان موجودا، هذا شامل للجواهر والأعراض فقط، شامل للجواهر والأعراض. طيب، فقولنا عن صفات الباري بأنها محدثة بالحدوث الذاتي بمعنى أنها محتاجة إلى الذات، لأنها لا تقوم بنفسها بل قائمة بالذات الإلهية، خلاص. طيب، وكذلك عندنا الكثرة. الكثرة ذكرنا مولانا صفات الباري كثيرة، فقط الكثرة لا تشمل الذات الإلهية، وما عداها كلها لها كثرة. حتى زيد له اعتبارات كثيرة، نستطيع أن باعتبار أنه طالب، باعتبار أنه مصلٍ، باعتبار أنه عربي، باعتبار أن هذا كثرة. أما ذات الباري وحدة حقيقية ليس فيها كثرة. إذن مباحث الكثرة أو الكثرة من الأمور العامة الشاملة لا لكل الموجودات بل لأكثر الموجودات، لأنها تشمل صفات الباري، تشمل الجواهر، تشمل الأعراض. طيب، وكذلك عندنا المعلولية. المعلولية تشمل ماذا؟ يعني كون الشيء معلولا لغيره، ها، الجواهر والأعراض. ذات الباري ليست معلولة، تمام. طيب، وهذا نستطيع أن نقول هكذا، الأمور الشاملة، الأمور العامة الشاملة، إما أن تكون شاملة لجميع الموجودات أو تكون شاملة لأكثر الموجودات، أو نقسم تقسيما آخر، نقول لا، كلا القسمين شامل، لكن الشمول أعم من أن يكون شمولا بالذات أو شمول بالواسطة. كيف شمول بالواسطة؟ شمول بالذات معروف، الواجب بذاته، الوجود بذاته يشمل الأمور الثلاثة، لا أحتاج واسطة، أحتاج شيء آخر، أحتاج اعتبار آخر لكي أقول الوجود يشمل الواجب والجوهر والعرض، لا، بل الوجود بنفسه شامل الأمور الثلاثة. هذا مثال للشامل بالذات بنفسه بلا واسطة. لكن عندنا شامل لكن بالواسطة، ما هو هذا الشيء الشامل بالواسطة؟ يعني بإضافة المقابل. يعني كيف؟ الآن أقول لك الوجوب بالغير شامل الأمور الثلاثة، كيف؟ الوجوب بالغير لا يشمل الباري تعالى، الباري تعالى لا يقوم بغيره، لا، قلنا لك أعم من أن يكون هذا الشيء أو مقابله، باعتبار بإضافة المقابل. يعني الوجوب بالغير باعتبار مقابله، ما هو مقابله؟ الوجوب بالذات، فكلا الشيئين الوجوب بالغير مع الوجوب بالذات يكون شامل للأمور الثلاثة. مثلا الكثرة لا يشمل ذات الباري تعالى، اعتبر مقابل الكثرة التي هي الوحدة فيكون لك مع الكثرة الوحدة، فالكثرة والوحدة يكون شامل للأمور الثلاثة. تمام مولانا؟ طيب، أو بإضافة المقابل قلنا كالقسم الثاني. تمام؟ فمثلا الإمكان الخاص، الإمكان الخاص لا يشمل الواجب تعالى، واجب تعالى ليس ممكنا خاصا واجبا. طيب، نعتبر الوجوب بمقابل الإمكان الخاص، فيكون البحث عن الإمكان الخاص وعن مقابله الذي هو ماذا؟ الذي هو الوجوب، فيشمل حتى الباري تعالى. تمام؟ فيكون هنا الأمور الشاملة تكون شاملة إما بالذات أو تكون شاملة بالواسطة. كيف يعني بالواسطة؟ يعني بإضافة المقابل. تمام؟ كالقسم الثاني يعني هكذا. فالإمكان مثلا إمكان الخاص نضيف المقابل الذي هو الوجوب، وكذلك المعلولية مثلا، المعلولية لا تشمل الباري تعالى، كيف يكون معلولة لغيره؟ استغفر الله. تمام؟ فيكون ماذا؟ نقول المعلولية الشامل للجواهر والأعراض، وشيء مقابل المعلولية الذي هو كون الشيء علة فيشمل حتى الباري تعالى، يعني سببا في إيجاد غيره. تمام؟ إذن هكذا نعمم أو نقسم كما قسم الشيخ صاحب التقريب رحمة الله تعالى عليه. هذا واحد، إلى هنا انتهينا. بعد ذلك ينتقل إلى شيء آخر كالمقدمة التي قدمناها في بداية هذا الدرس، لماذا يقدم الأمور العامة على المباحث الأخرى؟ لماذا يقدم الأمور العامة على مباحث العرض والجوهر؟ لماذا؟ قال وإنما قدم الأمور العامة أو حتى على الواجب على الذات الإلهية. لماذا يقدمون الأمور العامة؟ قال وإنما قدم الأمور العامة على البواقي. لماذا؟ لأنها كالمبادئ لها، كالمبادئ لها. يعني تقول العرض والجوهر موجودان، العرض موجود الجوهر موجود، كله معتمد على هذا. إذن هذه مبادئ بالنسبة للمباحث الأخرى التي ستأتي. طيب قال وقدم، طيب إذا كان قدم الأمور العامة لهذا السبب لأنها مبادئ لغيرها، فلماذا يقدم الوجود؟ فلماذا يقدم الوجود على باقي الأمور العامة؟ يعني الأمور العامة عندنا الوجود، عندنا الوحدة، عندنا الكثرة، عندنا الإمكان، عندنا الحدوث، عندنا الوجوب بالغير، عندنا المعلولية، عندنا، لماذا يقدم الوجود؟ قال وقدم البحث عن الوجود لشرفه، لأن الوجود منبع الكمال، الوجود منبع كل كمال، الوجود منبع كل كمال. الإيمان، الإنسان كان هذا الإنسان مسلم، لماذا؟ لأنه له الإيمان، يوجد له الإيمان. إذن الوجود هو ماذا؟ هو منبع هذا الكمال. هذا الإنسان كافر فهو مذموم، منبع النقصان. لماذا؟ لأنه لا وجود له، لا وجود للإيمان في قلبه، لأن الكفر هو عدم الإيمان. إذن الوجود كمال محض، الوجود كمال محض، وهو كذلك غيره يتفرع عليه. مولانا كيف تحكم على هذا الشيء بالوحدة وبالكثرة وبالحدوث وبالمعلولية وهو أصلا ليس موجودا؟ إذن الوجود يتوقف عليه غيره، وهو أشرف الأشياء. لماذا؟ لأنه منبع لكل كمال. طيب، فقال تصور الوجود ضروري، تصور الوجود ضروري. مولانا نقف عند هذا الحد إن شاء الله. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ هذا الخلاف في تصور الوجود، هل هو ضروري أو غير ضروري، وهل هو يعني مشترك معنوي أو مشترك لفظي إلى آخره. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.